بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ مجالس جمع القراءات، وما زلنا في كل هذه الدروس مقدمة لجمع القراءات حتى نبتدئ في الجمع في القرآن الكريم من البداية، من سورة الفاتحة. وربما يكون اليوم آخر يوم في المقدمة، أو المرة القادمة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح الصورة بتاعتنا، كما هي أمامكم على الشاشة. وكنا قد تكلمنا سابقا على بعض طرق الجمع، منها الجمع بالحرفي رقم واحد. وعرفنا أن الجمع بالحرف أننا نقرأ الآية، حتى إذا مررنا بكلمة فيها خلاف أو أوجه خلاف للقراء، نكرر هذه الأوجه من الخلاف، ثم ننتقل للكلمة التي بعدها، وهكذا. وإذا كانت الكلمة مرتبطة بكلمة أخرى فيها أوجه خلاف كالمد المنفصل أو ما غيره، فلا بد أن نربطهما مع بعض. الطريقة الثانية طريقة الجمع بالوقف. نقرأ من بداية الرواب الأعلى رتبة ومن يندرج معه، ثم نرجع من بداية الآية، وهكذا بالترتيب. الطريقة الثالثة طريقة الجمع بالعطف، هي نفس الجمع بالوقف، ولكن نجمع نعطف من آخر وجه للخلاف، وتكلمنا عنها في الحلقة السابقة. طريقة الجمع بالماهر هي نفس طريقة الجمع بالعطف، ولكن بعطف المقطع الأخير من آخر راوي قرأت به. قرأت به، نعم. اليوم بمشيئة الله تعالى سنتكلم عن الجمع بالآية. الجمع بالآية، الجمع بالآية هو نفسه طريقة الجمع بالعطف والجمع بالوقف، لكن هذه المرة بقرأ الآية كاملة، لا أقف في منتصفها أو في أي مقطع، إلا إذا كانت آية طويلة جدا زي آية الدين وما آيات سورة مثلا النور أو آيات بعض آيات النساء، فأضطر إن أنا أجزئها. والجمع بالآية بيكون أقوى، لأنه بيستحضر جميع أوجه الخلاف، لأنك بتستحضر جميع أوجه الخلاف، عكس لو جزأت الآية. بالعكس، لو جزأت الآية مثلا، لو أنا قرأت ذلك الكتاب لا ريب فيه، مفيهاش خلاف، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، مفيهاش خلاف. طب لو وصلت الآية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هوصلها، لا ريب فيه هدى للمتقين، أصبح عندي فيه هدى. لما ركبت الآية ووصلت الآية نتج عندي أوجه خلاف، إيه هي؟ فيه هدى للسوسي، فيه هدى ابن كثير، وأوجه السوسي الثلاثة المترتبة على إدغام قصر والمد، قصر وتوسط ومد، وفيه هدى لابن كثير. لكن لما وقفت ذلك الكتاب لا ريب فيه مفيش أوجه خلاف، تنحى. زي مثلا لو أنت وقفت على الكلمة على حرف المد اللي بعده همس، يسكت عنك أوجه الخلاف في المنفصل نفس الطريقة. وربما ولو أنت عاوز تجيب أوجه كتير، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هتقف على كلمة هدى، أصبح عندك ذات ياء وما كانتش موجودة في الوصل. أصبح عندك ذات ياء وما كانتش موجودة. يترتب عندك أيضا فيه هدى للسوسي، فيه هدى ابن كثير، فيه هدى، فيه هدى، فيه هدى. يبقى إذن لما توصل الكلام ببعضه هينتج عندك أوجه خلاف كثيرة، وهذه الطريقة تمكن الطالب في بداية الطلب، تمكن الطالب في بداية الطلب. ليه؟ لأنك بتمرنه على أوجه الخلاف اللي ربما لو وقف على في منتصف الآية لا يأتي ذهنه إليها، لكن لو وصلت له وبدأت تعلمه إن أوجه الخلاف تترتب من بتأتي من تركيب الكلمات ومن تركيب الآيات، سينشط ذهنه ويتقوى على طرق الجمع. لكن لو علمته السهل من الأول ينتج عن يعني ربما يكون ضعيفا طوال تعليمه وتدريسه. لكن أنت الأول المفروض أنت كمعلم هتعلمه الطريقة اللي يكون تحصله فيها أعلى، اللي هي الجمع بالآية. بعد كده لما تلاقيه تمرن وأصبح ذهنه حاضر وأصبح قويا في طريقة الجمع، خلاص ممكن يجمع بالحرف بعد كده عشان يخلص الختمة بسرعة. لكن في الأول في البداية لابد أن يتعلم كيف يأتي بجميع أوجه الخلاف. وطريقتنا اليوم هي طريقة الجمع بالآية، زي ما عرفنا في طريقة الجمع بالعطف. نحضر المؤشر لحظة، أو ممكن نكتب لو حاجة بتكتب هنا. مش مشكلة، ناخد المؤشر ده وخلاص. طيب زي ما قرأنا المرة اللي فاتت هنقرأ طبعا جميع القراءة، بنبدأ بها القانون. ليه؟ لأن القانون أعلى رتبة هو في الناحية التنظيمية عند ترتيب العلماء، أو ترتيب الإمام الشاطبي، ترتيب الإمام الداني. هنقرأ جميع الآية كاملة من الأول للآخر. زي كده نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قرأت القانون، أبدأ أعطف من آخر وجه. فين آخر وجه في خلاف؟ أهي اللي المؤشر عليه، وإني أعيذها. طب إني أعيذها إيه الخلاف اللي فيها؟ تكلمنا عليه قبل كده، يا إضافة فيها الفتح والسكون، وإذا سكنت بيترتب عليها المد المنفصل. طب مين أول واحد بيغير في الياء الإضافة بعد قانون؟ ورش طبعا معاه لأنه مدني. أول واحد هيغير ابن كثير، أي أول واحد هيغير في إني اللي هو الإمام ابن كثير. هيقرأها كيف؟ يقرأها بالإسكان. طيب أستطيع أبدأ بابن كثير من هنا؟ لا، قبل ما نبدأ بالعطف لازم تشوف القارئ اللي هتبدأ بيه أو الراوي اللي هتبدأ بيه، هل هو محجوز قبل كده في خلاف معين ولا ما فيش حاجة حاجزة. طيب ابن كثير لما أجي أبدأ بيه هل هو محجوز في أوجه الخلاف اللي قبل كده؟ زي كلمة مثلا، كلمة كالأنثى، هل هو محجوز فيها؟ لأن دي في أوجه خلاف. لا. طب كلمة وضعته محجوز فيها؟ لا. طب كلمة أنثى التانية والمد المنفصل، لا مش محجوز، يبقى إذن هو نقرأ به، يبقى نعطف على قالون وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، زي ما هو مكتوب معانا في الصورة كده. رقم 2 نعطف من إني بسكون الياء لابن كثير. في لاحظت إن بعض الإخوة ما يجي بيطبق على الصفحة يقول لك أنا أقرأ لقالون بالمنفصل وفتح ذات الياء ومش ع... و... و... وعدم النقل. ليه نجيب ده كله؟ اصلا ذات الياء وعدم النقل ده مش من اصول قالون. انت ما تذكرش تقول نقرا لقالون باصوله مثلا. امتى اقول ان انا اقرا بفتح ذات الياء او تقليل ذات الياء؟ لو انا هعطف على خلاف مغاير. لو انا هعطف على خلاف مغاير، يعني مثلا انا قرات بالتقليل، هرجع اقرا لقالون تاني بالفتح؟ اقول انا اقرا بفتح ذات الياء، لانه اللي قبله كان بيقرا بالتقليل والاماله مثلا. لكن لو احنا ماشيين من البدايه خلاص ملوش لازمه الكلام ده. يبقى نكمل. يبقى احنا كده قرانا لابن كثير، نرجع تاني برضو نشوف الخلاف، لسه في خلاف كلمه اني بالتوسط. احنا قرأنا بالسكون والكسر، نقرأ بالتوسط. طب اصحاب التوسط في حاجة حاجزاهم؟ هم محجوزين في شيء؟ نعم محجوزين في التوسط في المنفصل الاول اهو. اذا اصبح اهل التوسط والمد ما اقدرش اقرأ لهم. ليه؟ لان هم واقفين في بداية الكلام خالص هنا في الاول، وضعتها انثى. يبقى نرجع تاني، نمشي نوصل لكلمة وليس الذكر كالأنثى. طب هل نبدأ بها؟ نبدأ بها ازاي؟ فيها نقل وسكت وفيها فتح وتقليل وذات ياء. طب مين بيقرأ بالنقل والسكت؟ النقل للورش. طب ورش هل في حاجة موقفة ولا ممكن أبدأ بيه؟ لا هو واقف هنا في المد المنفصل، يبقى مش هينفع أبدأ بيه. ونفس النظام اللي بيقرأه اللي في ذات الياء ما ينفعش أبدأ بيهم برضو لأنهم واقفين في البداية. يبقى أرد أن راجع تاني لحد أوصل كلمة وضعته. طب وضعته فيها إيه؟ فيها السكون والضم زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت. مين بيقرأ بالسكون؟ قالون قرأ بالسكون، يبقى خلاص أهل السكون قرأوا بالسكون. يبقى نقرأ، نشوف الوجه الثاني من الخلاف اللي هو الضم، قراءة الضم. مين بيقرأ بالرفع أو بالضم؟ عندنا ابن عامر ويعقوب وشعبة. طيب ابن عامر، هو المفروض نقرأ لابن عامر الأول لأنه هو أعلى رتبة. طيب زي ما قلت قبل كده، لابد إن أنا أشوف القارئ اللي هبدأ بيه أو الراوي. هل في خلاف موقفه قبل كده أو حاجزه؟ طيب لو كان في خلاف حاجزه ما ينفعش ابدا بيه. ابن عامر في حاجه حاجزه قبل كده؟ نعم المد المنفصل ما ينفعش ابدا بيه خلاص. طيب شعبه نفس النظام لان له توسط، يبقى ابدا بمين؟ ابدا بيعقوب. يبقى ابدا بيعقوب من الكلمه دي. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. تمام. يبقى خلصنا كلمة التغير في كلمة وضعت. نرجع خالص، يبقى خلاص وصلنا لأول خلاف في الآية. نبدأ نقرأ بأول خلاف في الآية. الخلاف اللي بعد كده إيه اللي في الآية؟ أول خلاف هيجابني خلاص، نبدأ الكلمة حرف حرف. كلمة أنثى ليه؟ لأن ذات الياء سابق المد. عشان واحد يقول لك لا نقرأ بالتوسط، لا ذات الياء أهو حرف الياء سابق. يبقى نقرأ لذات الياء. ايه ذات الياء؟ الفتح. خلصنا الفتح القالون. طب مين التقليل؟ تقليل لمين؟ اول واحد بيقلل ورش. طب انا ينفع ابدا الورش؟ لا لان انا بقرا على القصر. يبقى ابدا بالتقليل لمين اللي بعده بيقلل؟ ابو عمرو. ابو عمرو، يبقى نقرا بالتقليل لابو عمرو على القصر. وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هنعطف السوس على طب العظام، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كده خلصنا كل أصحاب القصر. يبقى اللي ماسكني في الآية ده إيه يا شباب؟ في الأول اللي ماسكني المد المنفصل. يبقى نبدأ لأصحاب بعد ما خلصنا أصحاب القصر نبدأ في التوسط، مرحلة القراءة بتوسط المنفصل. مين أول واحد يبدأ بالتوسط من القراء؟ قالون برضو، لأن خلصنا قالون بالقصر، هو نفسه نبدأ له بالتوسط. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لا مش مع عاصم، لأنه قالون بيقرأ بفتح ذات الياء وعاصم بيقرأ بالإسكان، يبقى قالون مش هو ينفرد بالتوسط، لأن مين اللي بيقرأ بفتح ذات الياء؟ المدنيان. عندنا ورش بيمد المنفصل، وأبو جعفر بيكسر المنفصل، يبقى الوجه اللي أنا قرأت به الماضي اللي أنا قرأت ده فقط لقالون فقط ينفرد، مش عاصم ليس معه. عاصم كان هيبقى معاه لو أنا قرأت المقطع الأول فقط، لكن أنا قرأت الآية كاملة، أنا قرأت الآية كاملة، فبالتالي هيتغير الكلام عن جمع بالعطف اللي قرأنا بالحصة اللي فاتت. هنبدأ نعطف على آخر خلاف، زي ما زي نفس الأوجه الأولى، الثلاثة الأولى بالظبط أو الأربعة الأولى. أول أوجه خلاف مين؟ وإني. مين اللي بيسكن وإني على المتوسط؟ أول واحد ابن عام دور أبو عمرو، بس دور أبو عمرو واقف في كلمة أنثى. هنعيد نفس الكلام، دور أبو عمرو بيقرأ بالتوسط، بس دور أبو عمرو واقف في ذات الياء. اللي بعده مين؟ ابن عامر في التوسط. هل ابن عامر واقف في حاجة قبل كده؟ آه، واقف في كلمة وضعته، لأن بيقرأ بالرفع. أصبح عند اللي بعده مين؟ عاصم. مين أول واحد في عاصم؟ شعبة. شعبة ينفع أبدأ بيه؟ لا، وقف في كلمة وضعت، يبقى لا أقرأ بمين؟ حفص. أول واحد أقرأ بيه أعطف بيه على قالون حفص بالتوسط. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. في حد ما حفص؟ لا، بينفرد بالقراءة. يا مرحب بيك، بينفرد بالقراءة. ماشي، بعد كده نرجع خالص زي المرة اللي فاتت، نرجع نشوف الخلاف اللي بعد كده. كلمة أنثى موقفة قبل كده معانا، نبقى نرجع لكلمة وضعت، نقرأها بالرفع لمين؟ لابن عامر وشعبة، الاتنين مع بعض، ابن عامر ومعاه شعبة. ليه؟ لأن ابن عامر مفيش حاجة موقفاه وبيقرأ على التوسط، وذات الياء مالوش حاجة فيها. يبقى نقرأ والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. تمام كده يا شباب؟ طيب مين اللي اندرج مع ابن عامر؟ يبقى ابن عامر وشعبة زي ما احنا عارفين في رقم 8 كده. طيب نيجي اللي بعد كده، نرجع نشوف الكلمات. دايما احنا دايما نمشي اي كلمة خلاف تقابلنا نعطف منها. احنا وقفنا في كلمة وضعته وعطفنا منها، نمشي نرجع لكلمة أنثى ذات الياء. مين اللي يقرأ على التوسط في ذات الياء؟ أول واحد دور أبي عمرو. هيقرأ بالتقليل، لأن إحنا عارفين دول أبو عمرو له الكسر مرة وله التوسط، يبقى هنقرأ له مرة بالكسر ومع قالون بالكسر، ومرة بالتوسط برضو مع قالون، بس مش مع قالون يعني بيندرج معاه، لا بعده في الأوجه اللي بيعطف عليها. يبقى نقرأ لذات الياء بتقليل ذات الياء لدور أبو عمرو. بسم الله الرحمن الرحيم. وضعت أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هل في حد مع دور أبو عمرو؟ واحد يقول لك اه الكسائي وخلف العاشر. لا يا حبيبي، الكسائي وخلف العاشر بيقرأوا بالإمالة وليس بتقليل. لو كنا نقرأ بالإمالة هيندرجوا معاه صح، لأن هما بيقرأوا بالتوسط، لكن هو بيقرأ بالتوسط والتقليل، لكن الكسائي وخلف العاشر بيقرأوا بالإمالة، يبقى دورهم هو اللي يجي بعد كده. يبقى احنا بعد التقليل بقى ايه المرحلة اللي بعد التقليل؟ إمالة، لأن الترتيب كده: فتح، تقليل، إمالة. فتح، الفتح زاوية 90، التقليل زاوية 45، الإمالة بعمل زاوية قائمة من الناحية التانية، أو زاوية مستقيمة 180 درجة، مش يعني منفرجة، مش مستقيمة. المستقيمة خلاص هتبقى كسر كامل، ناحية رياضية يعني. الفتح بالألف زاوية من ناحية الزوايا يعني، بتكون زاوية 90 أو زاوية 0 لو اعتبرت العمود على المنحنى المستقيم الأفقي، بيعمل معاه زاوية 0 أو بيعمل معاه زاوية 90. هيميل شوية يعمل زاوية 45، هيميل أكتر زاوية منفرجة، دي تقليل إمالة كبرى. لو مال خالص أصبح المنحنى الرأسي منطبق على المنحنى الأفقي، أصبح زاوية 180، في الحالة دي بيبقى كسر كامل. يبقى نضيف مين معانا الوقت؟ نضيف الكساء وشوق العاشر، نضيف الكساء والعاشر بالإمالة، ولا احنا قرأناه؟ طيب نضيف الكساء العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. في الحالة اللي زي دي يا شباب، معذرة، في الحالة اللي زي دي ببدأ أتكلم أقول أه نقرأ بتوسط المنفصل وإمالة ذات الياء، ولو كنت بعطف على ابن عامر هقول بسكون التاء في وضعته. ليه؟ لأن اللي قبلها وجه مغير، اللي قبلها كان في تقليل، لكن هقرأ بالإمالة أقول أقرأ بذات الياء، اللي لو كان اللي قبلها بالكسر أقول أقرأ بالمنفصل كده. يبقى أنا مش كل مرة أتكلم عن أصول القارئ، لو كان بيوافق اللي قبله خلاص ملوش لازمة الكلام، لو هيغيره في الأصول وفي الفرش أبدأ أقول أه هنضيف كذا ونعمل كذا والكلام ده. دي ملاحظة لأن رأيتها في المرة اللي فاتت وما رضيتش أعلق على الصفحة. طيب كده خلصنا شباب أصحاب التوسط، نخش بقى على ايه؟ نخش على المد المنفصل. مين اول واحد يقرأ بالمد من القراء؟ ورش اللي يقرأ بالطول في المنفصل. المنفصل ممكن نقول عليه بالمد او بالطول او بالاشباع، دي كلها مصطلحات على حسب السياق اللي انت بتتكلم فيه. يبقى ورش هيقول قالت، ناخد نفس الورش عشان هو من الجماعة اللي هم بيقطعوا النفس. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هقرأ هتقول بقى اللي يجي اقرا الورش، هقول نقرا بالمنفصل فتح ذات الياء وسكون تاء وضعت، او ممكن مش تقولها لان اللي قبلها كان بيقرا بسكون ذات الياء التاء، خلاص ما نقولهاش. والنقل وفتح الياء ياء الاضافه، تمام كده. مين احنا قرانا له بالفتح، نرجع نقرا لورش برضه، نرجع نقرأ لورش بيقطع النفس صحيح. عندك الله عليه رحمة الله الشيخ الحصري يعني بيقرأ بختمة ورش كاملة، سبحان الله، كان يجيب الآية كاملة بيقرأ بالمد الكامل في المنفصل، ويقرأ في البدل بالتوسط، ويقرأ في العارض بالتوسط، وتكون كل آية كلها مدود. بس سبحان الله ربنا يعني كان عطايا. ايوه، ما انا بقول لك كان الايه مليانه مدود، وكان يجيبها للاخر عليه رحمه الله. نعطف ورش بالتقليل. وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. تمام كده، تمام الورش. نبدأ، ما عادش معانا إلا مين؟ ما عادش معانا إلا أبونا حمزة، وحمزة خلاص نبدأ نقرأ لحمزة وتقول القصة بتاعتك تاني. ليه؟ لأن اللي قبله كان بيقرأ بالتقليل، تبدأ تقول نقرأ نعطف حمزة بإمالة ذات الياء، ما تقولش مد المنفصل، لأن أصلا هتعطفه على مد المنفصل. يعني ما فيش واحد يقول لي انا اقرا لحمزه بمد المنفصل، هو اصلا ورش كان بيقرا بمد الفاصل، احنا هنعطفه عليه على مد المنفصل. يبقى نبدا نقول نقرا لحمزه، نعطف حمزه بمال ذات الياء وبالسكت في وبالسكت في الساكن الموصول لحمزه بخلف عن خلاد. مش هنقرا بالنقل بقى لان احنا مش هنقف على كلمه الانثى، هنقرا الايه بعضها. لو كنا وقفنا كنا نقول النقل، لا نقرأ بالسكت لحمزة بخلف عن خلاد. كلمة بخلف يا شباب يعني له الوجهين، عشان لما نيجي نجمع نقول بخلف يبقى تعرف انه له الوجهين. وسكون ياء الإضافة، لأن اللي قبله كان يقرأ فتح ياء الإضافة، اللي هو خلف، اللي هو ورش كان بيقرأ فتح ياء الإضافة، فإحنا هننبه على كده لأن حمزة يقرأ بسكون ياء الإضافة مع مد المنفصل معها. يبقى نقرأ لحمزة، بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رب إني وضعتها أنثي والله أعلم بما وضعت وليس الذكر أنثي وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لسه كده حمزة، كده حمزة خلاص؟ لا، لسه في وجه المين، وجه خلاد، لأن احنا قلنا بخلف نعطف وجه خلاد بعدم السكت على الموصول. وليس الذكر كالأنثي وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كده الحمد لله الآية انتهت مع نصف الوقت، مع 30 دقيقة بالظبط اللي هم الوقت بتاعنا. وإن شاء الله المرة القادمة أنا أتكلم على نلم الكلام ده ونتكلم عن شروط الجمع. شروط، لأن الجمع له شروط. أنا أتكلم عن شروط الجمع وقول الأئمة فيه، وكلام الإمام ابن الجزري في موضوع الجمع. وإن شاء الله الحصة اللي بعد القادمة اللي هي يوم الأحد في الأسبوع القادم بإذن الله سنبدأ القرآن من البداية. لا، مفيش نقل هنا، مفيش نقل الحمزة، لأنه لم نقف النقل في حالة الوقف فقط. لو قلت وليس الذكر كالأنثى وقفت، يبقى أجيب حمزة وليس الذكر كالأنثى، لأنه في حالة الوقف بيقرأ بالنقل والسكت. لا، لا يحقق، لا يحقق حمزة إذا وقف على همزة، لا يحققها أبدا. أي همزة في القرآن، أي همزة في القرآن إذا وقف عليها حمزة لابد أن يغيرها بأي وجه من أوجه التغيير، سواء كان نقل أو حذف أو إبدال أو تسهيل بأوجه النقل المعروفة. أوجه النقل، أوجه التغيير المعروفة عندنا التسهيل والنقل والإبدال والحذف، الأربعة دول دي أوجه تغيير الهمزة. وأصلا لا، وأصلا ليس له نقل، وأصلا لو السكت في الموصول لحمزة كامل بخلف عن خلاد، وإذا كان في مفصول بالسكت الخلف فقط بخلف عنه، خلف عن حمزة بخلف عنه. ونبقى نتكلم إن شاء الله عن الموضوع ده، أو لو حبينا إن شاء الله نعمل دورة لشرح الأصول، شرح سريع أصول القراءة الـ10، نبقى إن شاء الله نكملها. أسأل الله ينفعنا بما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما نافعا، وتقبل منا ومنكم، وارزقنا وإياكم الخلاص القبول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.